50 languages. 10 تي أمس اليوم غدا I går i dag i morgen أمس كان السبت I går var det lørdag بالأمس كنت في السينما. I går var jeg i biografen. كان الفيلم مشوقا. Filmen var interessant. اليوم هو الأحد. I dag er søndag. اليوم لا أعمل. I dag arbejder vi ikke. سأبقى في البيت. Jeg bliver hjemme. غدا هو الاثنين. I morgen er det mandag. غدا سأعود للعمل. I morgen skal jeg på arbejde igen. إني أعمل في مكتب. Jeg arbejder på kontor. من هذا؟ Hvem er det? هذا بيتر. Det er Peter. بيتر طالب. Peter er studerende. من هذه؟ Hvem er det? هذه مارتا. Det er Marta. مارتا أمينة سر. مارتا er sekretær. بيتر ومارتا أصدقاء. بيتر ومارتا er venner. بيتر صديق مارتا. بيتر er Martas ven. مارتا صديقة بيتر. مارتا er Peters veninde.